أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفِ معهم. يقول: فإن خرجتا معا عن أصول أو عن الأصول أو عن أن يكون لها نظير فزائد أيضا. هل فإن خرجت يعني خرجت الزنتان يعني الوزنان، مثلا كلمة لها وزنان. بالأمس قلنا أنه إذا كان الكلمة وزنان، كان الكلمة وزنان زنة أخرى خارجة عن الأصول، والأولى ليست خارجة عن الأصول، أما أنا على فرض أنه هذا الحظ اعتبرناه زائدا واعتبرناه أصليا، لكن فهمة الله لا وزن أن يكون وزن خارج عن الأصول ووزن ليس خارجا عن الأصول، فمع ذلك نحكم بالزيادة. اليوم ماذا يقول؟ يقول الزنتان معا تخرج عن الأصول وعن عدم النظير، يعني كلها نظير أيضا نحكم عليه زائد. هذا من باب الأولى. الحاشية كاتب عن حاشية من الاستراباد يقول: أي خرجت الزنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته. أي خرجت الزنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول. حكمنا بالزيادة أيضا. لماذا نحكم بالزيادة أيضا؟ قل لما قلنا من كثرة المزيد فيها دليل، يعني كثرة غير مضبوط، وقلة المجرد عن الزائد. حكمنا بالزيادة أيضا لما قلنا من كثرة المزيد فيها، من كثرة أوزان المزيد فيها وقلة المجرد عن الزائد. ثم بعدين يأتي ماذا؟ بأمثلة نطبق هوني. فإذا الضابط هذا صار، صار أن الكلمة لها وزنان، لها زنتان، والزنتان معا تخرج عن الأصول بتقدير أصالة الحرف أو زيادة الحرف، تخرج عن الأصول. هنا نحكم أيضا ماذا؟ بزيادة الحرف. هذا من باب الأولى. بالأمس قلنا إذا كان مثلا وزن يعني على زنة خارج على الأصول وعلى زنة خلافت خارج على الأصول، نحكم بالحذف بالزيادة. فكيف إذا خرجت الزنتان عن الأصول؟ فمن باب الأولى نحكم بالزيادة بعدها، صح ولا لا؟ إذا نطبق يقول: فإن خرجتا يعني الزنتان الوزنان عن أصول أو يعني عن الأصول، عن أوزان الأصول المشهورة المعروفة، وعن أن يكون لها نظير وليس لها أيضا نظير، عدم النظير، وعن أن يكون لها نظير فزائد أيضا، يعني الحرف، فالحرف زائد أيضا، يعني نحكم بزيادة الحرف أيضا، يعني كما حكمنا في السابق، يعني عندما نقول لها زنة مطابقة للأصول وزنة خارجة دليل. بالطريق الأولى، بالطريق الأولى عن باب الأولى نحكم ماذا؟ بزيادة الحرف. لما مر أن أوزان المزيد غير مضبوطة لكن الأصول ماذا؟ مضبوطة. مثل قال: كنوني نرجس. نرجس إخواني يكون على نفعل، نرجس على نفعل، ماذا نقول؟ نقول نرجس على وزني نفعل على أن النون ماذا؟ زائدة. وإن لم يأتي في الأسماء نفعل، ما يجب في الأسماء نفعل كما لم يأتي فعلل، لا نفعل يأتي ولا فعلل، يعني بزيادة النون الوزن موجود يعني ليس على الأوزان، وبأطالة النون أيضا هذا الوزن موجود يعني ليس له نظير. لذا يقول: وعن أن يكون له نظير عن الأصول، إذا فعل يكون كلها أصول، نفعل ما أصول، نون زائدة لكن ليس له نظير. لاحظوا أخواني النقطة كيف؟ إذا نقول نادي جيت على وجه الناس عين، هذا قليل ما حكمنا بأصوات النون، قلنا النون زائدة صح، ولكن نفع ليس له نظير في الأسماء، ليس له نظير في الأسماء. إذا حكمنا بأصوات النون نقول فعل، هذا خارج عن الأصول، هذا خارج عن الأصول. ولكن ماذا نحكم مع ذلك؟ نحكم ماذا؟ بزيادة النون، أو لا نحكم بزيادة النون أو لا، لأن الأوزان المزيد غير مضبوطة كثيرة. لذا يقول كنون نرجس وحنطأوا، حنطأوا هنا نحكم ماذا؟ بزيادة النون. يعني إذا حكمنا بزيادة النون في صفر فن فنعلو الواو يقيلا زائدة، يعني ماكو كلام في الواو، الواو زائدة، لكن الكلام ماذا في النون؟ هل أنها أصلية أو زائدة؟ إذا نقول أنها أصلية يصير ماذا؟ فعلو حنطأو فعلو أو فعلو، لاحظتم فعلو لا مشدد الصيغة، لأن الطاء مقابل لام الأولى لام مقابل لام ثانية، فعلالو هكذا نحكم فعلالو حنطاء فعلالو. إذا حكمنا بزيادة الصفر فنعلو صح، كلامه موجود، لا زائد لو نظير ولا الوزن الأصلي يعني مو موجود، يعني خارج عن الأصول، فهنا نحكم أيضا بزيادة النون. لذا يقول كنجس وحنطاء، بل الأجابي يقول قال السيراسي الأولى أن يحكم بأصالة جميع حروفه في حنطاء، كل حروف أصلية، لأنه سيكون كالدحل حنطاء له نظير، يقول ليس له نظير، يقول ليس له نظير، يقول له نظير للدحل نظيره، فحتى الواو أصلي نحكم بها، حتى الواو لا يقول هنا نحكم السرافي، يقول نحكم في جميع للدحل، لأنه حنطاو فعلل زي الدحل كل الحروف زائدة، يعني خماسي نحكم عليه، فعلل زي الدحل. أو يكون ماذا؟ كمثال النون زائدة، حقيقة النون زائدة يعني ماكو تردد، أو تقول كمثال يعني النون زائدة والواو زائدة يقينا، بعد ماكو تردد. إما أن نحكم عليه كجر دحل كل حروف أصلية، أو يقول له نظيك كمثال، كمثال هذا الذي لأيته كثة، بل أكبر سلام الله. على أي حال الساح ماذا يقول هنا؟ يقول وحنطاو للقصيرة أو العظيم البطن أو العظيم البطن، فإنها يحكم يعني إنها لها من يعود إنها للنون، النون في نرجس وحنطاو، فإنها يحكم عليها على النون بالزيادة. لماذا يحكم عليها بالزيادة؟ إذ ليس في الكلام، يعني في كلام العرب، في الكلام فعل النجس، فعل إذا حسبنا بأصالة النون في الوزن، ماذا في الوزن؟ في فعل، هذا ليس في كلام العرب فعل بكسر اللام، ولا نفعل بزيادة النون، ليس له نظير، حتى لو حكمنا بزيادته ليس له نظير، هذا بالنسبة إلى نجس. وكذا فعلال إذا حكمنا بأصالة النون فعلال ونعتبر الواو زائدة، وفنعل إذا حكمنا بزيادة النون ليس له نظير، ولكن نحن مع ذلك نحكم ماذا؟ زيادة، نرجع ماذا؟ الزيادة، لأن ماذا؟ لأن أوزان الزائد أوزان الزيادة أوزان المزيد فيه غير مضبوطة، فالحكم بأن وزنهما نفعل وفنعل أولى. لماذا أولى؟ على أولى خلاص نقطة، يجي يقول على أنه قد قيل جاء في النحالو. لماذا تقول ليس له نظير؟ لماذا تقول ليس له نظير؟ له نظير. وإذا كان له نظير وعلى أن النور زائد له نظير يقوي على جانب الزيادة يقوي. والنظير هو ماذا؟ التمثال. جاء التمثال على وزن في النحالو فنقول حنطعه أيضا كذلك. على أنه قد قيل جاء في النحالو نحو كنتاول. الكنتاول هو معنى كنتاول للعظيم اللحية من كثفت لحيته أي أنبتت وكثفت لحيته دلي إذا أنبتت خلاص. هذا نجي وكذا نون جندب. يقول نون جندب إما نحكم عليها أنها أصلية أو نحكم زائدة. إذا حكمنا أصلية يصير فعلل وهذا فعلل ليس له نظير في الأصول قال عن الأصول. إذا قلنا النون زائدة يصير ماذا؟ فنعل. إذا ليس له نظير إما خارج عن الأصول أو ليس له نظير. ولكن مع ذلك نحكم ماذا؟ مع هذا نحكم بأن النون زائدة لأنه لو زال مزيدة ليست مضبوطة. لكن هناك الرضي هنا يقول جندب ما خذنا الجاذبة ما قد من الجاد. ولأن الجراد إنما هو الجراد لأن ماذا للجاد به وجه الأرض ماذا من النبات يأكل النبات. سمي جندب من الجد سمي جرادا للجاد به وجه الأرض من النبات. وإذا قلنا جندب مأخوذ من الجاد يكون له اشتقاق. بالاشتقاق نعرف أن ماذا أنه زائدة. أنا كتب حاشية كذا والأولى أن جندبان فنعل. ثبت جخدب أو لا ثبت جخدب أو لم يثبت؟ لأنه يقول لو ثبت جخدب تكون النون أصلية. إذا لم يثبت جخدب فالنون ماذا زائدة؟ بعض ما كذا قال يقول الرضي يقول ثبت جخدب أو لم يثبت جندب الأولى أن يكون على وزن ماذا؟ فنعل للاشتقاق. لأن الجراد يكون سبب يكون سبب الجذب يكون سبب ماذا؟ الجذب. ولهذا سمي جرادا لجذبه وجه الأرض من النبات. فإذا الاشتقاق موجود له اشتقاق. على أي حال يقول الشاعر وكذا نون جندب بفتح الدال للذكر من الجراد. ذكر الجراد يسمى ماذا؟ جندب. فإنه يحكم عليها بالزيادة. لماذا؟ لعدم فعلل. إذا قلنا النون الأصلية تقابل العين لعدم فعلل بضم الفاء وفتح اللام ولا فنعل يعني هو عدم فنعل. هذا إذا لم يثبت في الأصول يخدم ولكن إذا ثبت نحكم به أصالة النون فعلل بفتح اللام كما حكاه الأخفش. أما إذا اعتد به فالحمل على الأصل أو لا نحط محلنا نحو أنها أصول. لكن الرضي يقول ناقص يقول الاشتقاق نفهم أن النون ماذا زائدة إلا إذا تشد الزيادة. هذا استثناء من الجميع كما في حاشية أنا موجودة يقول استثناء من الجميع يعني استثناء من الجميع المعنى هو ماذا؟ أنه نحكم على الحرف لأنه زائد بسبب الأمور المتقدمة المتقدمة الثلاثة وهي أن تخرج الزنا عن أصول عن أوزان الأصول. إذا خرجت الزنا على أوزان الأصول نحكم بالزيادة أو ماذا أو أن تخرج زنا أخرى لها عن أوزان الأصول إذا نحكم بالزيادة. واليوم ماذا قرأنا؟ قال أن تخرج الزنا عن تقدير على تقدير الأساس والزيادة نحكم ماذا بالزيادة. خب هذا إذا كان هكذا نحكم بالزيادة. يقول إلا أن تشد الزيادة الزيادة تكون شاذة. الزيادة تكون شاذة يعني أن نحكم بأن حرف كذا هذا الحرف أنه زائد هذا شاذ شاذ الأوزان. عليه ماذا نرجع نحكم على أنه ماذا؟ أنه أصل. يمثل مثل الميم مرزن جوش شيخنا شنو ما تعرفتم كان؟ لا ما القدوش مثل ما القدوش لا ما القدوش بالنفس البحرين نفسها نفس ما القدوش. فإذا الحمد لله حصلنا نساء لأنه شاهد موجود الآن أكل كلماتاته موجودة عربية ما القديس عربية ها مو معلوم عربية ها يعني لبنان البحر المهم على العربية اي ما القديس فيها إيرانيين كثير في البحرين ها ها اورنج جوس مخزن جوس هذا يقول همنت اتفاقا همنت مثل ما القديس مخزن جوس اتفاقا لاحظ ماذا يقول في لسان العرب في لسان العرب يقول ابن منظور في لسان العرب يقول قال في لسان العرب المرز جوش مثل ما القدوش مرز جوش نبت مرز جوش نبت وزنه فعللول بوزن غضرفوت هكذا يقول والمرز جوش لقة فيه إن أصلهم مرز جوش قال جوش الجسيدان فارسية لعلها الواقعها جوش جوشيدان يعني مثل شو جوشيدان جوش تخلي مثلا هذا يطبخ على النار يغلو يغلي يغلي ما هذا في النوع الكلمة العلاء فاخرها ما هذا شو يقول هذا تخلي لعله هكذا هذا الوجه خلي رجع للجهة يغلي يطبخ على النار وبعدين يشربون الدواء لعله ها زين يقول مرزجوس الأصل مرزجوس لقى فيه على أي حال إلا أن تشذ زيادته فحينئذ يحكم بأفعالته يحكم بأفعال الذي يتصور أنه ماذا زائد يحتمل أنه زائد نحكم ماذا بأفعالته كميمي مرزجوس دون نونها يعني ما نحكم بزيادة النون نحكم ماذا بأصالة النون وبني أفضل نحكم بأصالة الميم وبزيادة النون النون إذا كان زائدة ما يلزم منها أشكال لاحظوا ما نكتب أي النون لا تشد زيادتها أخواني ذاك يكتبون أي النون لا تشد زيادتها فلما ثبت أصالة الميم عندما نقول الميم زائدة فيجب أن نقول النون الميم أصلية إذا قلنا الميم أصلية لا بد أن نحكم بزيادة النون ليش؟ لماذا؟ لاحظوا يقول فلما ثبت أصالة الميم وجب زيادة النون لماذا؟ لأن الاسم لا يكون فوق الخماسي لأنه في هذه الكلمة لو أردنا نحكم بأصالة النون وأصالة النون يلزم منه أن يكون الاسم سداسي أتخل أوضح هذه إذا أريد نحكم بأصالة النون وبأصالة النون كلاهما أصلي وبعدها محبوب كلها أصلية بقية سياز ماذا يلزم منه يلزم منه أن يكون الاسم فوق الخماسي والاسم إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي لذا نقول طالما قال دون نونها معنى أي النون لا تشد زيادتها كيف النون لا تشد زيادتها فلما ثبت أصالة الميم أن الميم أصلية وجب زيادة النون لماذا وجب زيادة النون لأن الإثم لا يكون فوق الخماسي ثم الزنجوش يقول على وجه ماذا فعلن لول النون زائدة يعني الميم أصلية راء أصلية زاء أصلية النون زائدة جيم أصلية فقط النون والواو النون والواو الميم أصلية راء أصلية زاء أصلية جيم أصلية سين أصلية النون والواو زائدتان لأن الواو يقينا زائدة لم تزج الميم أولا خامسة اولا يعني في المكتبة تقول لخامسة حالة كونية خامسة، حال خامس، حال كون خامس، يعني اربع عصور موجودة يقينا. الميم تكون ماذا؟ لا في الاصل ما موجودة وخامسة، حالة كونية خامسة وما موجودة في النسخة الاصلية. في نسخة الغابة موجودة، في نسخة الغابة موجودة فقط هنا خامسة يعني حالة كونية خامسة. أولا يعني حرف خامس تكون حالة كونية حرف خامس، يعني هذا كذا كذا يكون. أنا أوضح يعني الاسم إذا كان رباعي وتزاد عليه حرف خامس، يعني الاسم إذا كان حرف على أربعة أحرف فصاعدا، أربعة أحرف أو خمسة أحرف تأتي الميم زائدة لتصيغ الرباعي خماسي، لتصيغه خماسي، هذا ما تكون زائدة بهذا الشكل. صار واضح كيف؟ الاسم رباعي هو ناخذ الاسم رباعي، رباعي في الأصل أربعة أصول له، له أربع أصول، أربعة أصول له، ثم تأتي الميم تكون زائدة في الأول حرف خامس، حرف خامس من الأول لا تكون، لا تزاد إلا إذا كان الاسم جار على فعله. إذا كان جاريا على فعله نعم تزاد أولا، مثل مدحرج مستخرج وغير ذلك من الأسماء، وإلا هي تكون زائدة أولا حال كونها حرف خامس. فإذا ما هو خامسة حال كونها خامسة، واضحة إلا لا يعني واضحة، يعني الاسم أربعة أحرف أصول تجي هذا حرف خامس، تكون حرف خامس لكن تكون زائدة في الأول، هذا لا تكون هكذا. لذا نقول إذ لم تزد، لا التعليلية، إذ لم تزد الميم أولا خامسة في غير الجار على الفعل. أنا كاتب اتفاقا حاجة إذا كان بعده أربعة أحرف أصول، بعد الميم أربعة أحرف أصول، هذا معنى خامسة تكون. يعني إذا كان بعده يعني بعد الميم أربعة أحرف أصول، أما الجار على الفعل لا بأس فيه، لا بأس، يعني الجار كمدحرج ثابت، هذا مدحرج مستقل وهذا ثابت في اللغة العربية. نعم. في غير الجار على الفعل وإنما حكم بزيادة النون لعدم فعللول، يعني كنا عدم فعللول. الغربي يقول ما هو ثابت عندنا اسم فوق الخماسي، هذا قلنا فعللول كل حروف أصلية يعني فقط دون الواو، فا عين لام لام فقط الواو زائدة. لا لا فعل اللول، فعل اللول مو فعل اللول، خطأ هذا هنا، فعل اللول يعني أربع لامات مو ثلاث لامات، يعني نقول لام ثلاثة إذا كان اسم خماسي اللام تكرر مرتين. فعل اللول شيخنا عندكم شنو موجودة؟ فعل اللول مشدد اللام حتى تكون أربع لامات، هو فعل اللول هو موجود عندنا خمسة خمسة، فعل اللول ما في مشكلة، فعل اللول الإشكال أين؟ فعل اللول، ولذا نحكم بزيادة نون حتما، فوزنه صنع اللول مزن شنو هذه؟ مزن جوز فعل نجول، هذا صنع اللول خطأ، فعل اللول فعل اللول مو صنع اللول، لأن النون وين واقع؟ واقع ثالثة لا ثانية، الوزن ما مضبوط هنا، خطأ هذا الوزن. بعد ومثل نون برناسا، برناسا برناسا يقول هو الناس، لكن في حاشة الربي الربي يقول الإنسان، أصلا ما في يعني معنى هنا ناظر إلى معناه مو إلى جمع. اسم جمع الناس خلاف فيه، هل أنه جمع أو أنه اسم جمع؟ إنسان كذلك، إنسان هو نوع كما تكون في المنطق نوع، يعني ها ما هي فيكون، يعني يكون مثلا مفرد إنسان مفرد لفظه وما يجمع يعني أتم جمع على الإنسان. نقول كلمة الناس في خلاف هل أنه جمع أو اسم جمع. أصلا بعضهم يقول الناس أصلا أناس والألف والناس الألف لام عوض الهمزة لذا ما تجتمع الألف واللام مع الهمزة عند البعض. يعني يقول ما نقول الناس أو نقول أناس ما نقول الأناس ما يقال الأناس إما الناس الناس أو نقول أناس لذا نعرف الألف واللام عوض على الهمزة ولأنها جمع أو اسم جمع هذا في خلاف على أي حال. بل ناسا سمو كلامنا في كلمة الناس بل ناسا بمعنى الناس هو الناس ولذا يقال ما أدري من أي البل ناسا هو ما أدري مثلا زيد من أي البل ناسا زيد من أي البل ناسا هو فإنه يحكم عليها ماذا بالزيادة يعني النون يحكم عليها بالزيادة لأنه لا حكمنا بالأصالة ماذا يكون يقول فعلا فعلا لا هكذا فعلا لا إذا حكم بالأصالة فعلا لا ليس له نظير يعني هذا الوزن إذا حكم بالزيادة فعنا لا أي من ليس له نظير ولكن مع هذا نحكم هذا الزيادة بالنون بلى نحكم بالأصالة النون إذا يقولون نون النون تكون زائدة ثالثة متحركة هذا ليس له نظير شاذ هذا هذا شاذ لذا نحكم ماذا بالأصالة إذا ناقص تبصني ومثل نون بيناسا وهو الناس قال ما من أي بيناسا هو فإنه يحكم عليها بالأصالة إذ لم يزد أو يزد أو تزد النون ثالثة متحركة كما سيجي فوزنه فعلى لا الوزن ماذا فعلى لا. خب كم حرف يكون فيه فاء عين لام لام يعني رباع نزيد فيه رباع نزيد يعني ألفان وهمزة الزوائد ألفان وهمزة الزوائد سيكون رباع نزيد فيه. وأما كنأبيل كنأبيل الذي يناقش في هذه الكلمة يقول أظن أنه يقول أظن أنه وهم من ال الناسخ أو من المصنف أما من الناسخ اللي يكتبون وهاي خفية هذا كله وارد فيها وهذا يكتب ما نتخبر أتقول لعله هو الناسخ غض يكون يقول لأنه كنابيل ما يوجد يوجد كنابيل كنابيل مثل على وزن زنابيل هو وأما كنابيل أو كنابيل هسنا يقول في اسم أرض أرض اسمه كنابيل هسونا الأرض فمثل خزعبيل كنابيل على وزن ماذا نظير خزعبيل في أصالة النون والهمزة يعني النون أصلية والهمزة أصلية والزيادة زيادة لكن إذا قلنا أنه كنابيل بعد الألف مو أصلية الألف ماذا زائدة إذن في هذا ليس يعني ما يلي في هذا يعني ما يكون على وزن خذ العبيد غير التعبير. وأما كنا عبيل في اسم أيضا فمثل خذ عبيل في أصالة النون النون أصلية يقينا والهمزة أصلية والياء زائدة والياء في الياء. لماذا نقول هكذا لعدم لو قلنا زائدة في فنعليل كنابيل أو لو قلنا الهمزة زائدة فعليل وإذا قلنا النون الهمزة زائدة فنع شنو هذه؟ فنعليل نعليل هذا كنابيل خطأ هذا فنعليل هذه خطأ ووجود فعيلين هناك هذه الأوزان ليست موجودة ليست لها نظير لكن فعليل هذه الأوزان خطأ يعني موجود فعليل موجود كنأبيل موجود هذا فعليل له نظير موجود هذا بناء على أنه كنأبيل ولكن إذا قلنا أنه كنأبيل مثل فعليل لن على أي حال نأتي إلى غلبة الزيادة إلى الآن نحن يعني أخذنا طريقة الاشتقاق المحقق وعدم النظير. ثالثا ماذا؟ غلبة الزيادة. نعرف الزائد الأصل بغلبة الزيادة. لذا يقول: فإن لم تخرج زينة الكلمة عن الأصول ولا زينة أخرى بتقدير الأصالة ولا بتقدير الزيادة فبالغلبة. يعني لو قدرنا أن الحرف أصلي فما تخرج الزينة عن الأصول، أو قدرنا أن الحرف زائد فلا تخرج عنا أيضا عن الأوزان، ها؟ عن الأوزان معروفة والمنشورة، يعني لها نظير، لها نظير. ماذا نفعل هنا؟ نقول هنا نأخذ الغلبة، غلبة الزيادة. لاحظ أصل حاسي اللي لضي أنا أقرأ أقوال يحبون تقول لا بأس فيها. يقول لضي: اعلم إنما حكموا بزيادتي، إنما حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة، إنما حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة في غير المعلوم اشتقاقه. إذا مثل كلمة ما معلوم اشتقاقها شنو هو، ونحكم ماذا؟ بزيادة الحروف الغالبة في غير المعلوم اشتقاقه، لأنه علم بالاشتقاق، لأنه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كل واحد منها. بالاشتقاق نعرف مثلا أن هذا الحرف زائد، يعني هذا الحرف إذا وقع في هكذا موقع يكون زائدا. إذا شككنا، إذا كان صيغ مو معلوم اشتقاقها وواجهنا حرف هكذا حرف في هذا الموضع، نحكم على ماذا؟ بزيادته. نعم، بل لأنه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كل واحد منها، فحمل ما جهل اشتقاقه، يعني كان يجعل ضابطة، فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك، يعني علم فيه الغلبة بالزيادة، فحمل أنا قلت فحملنا لا فحمل أفضل فحمل ما جهل اشتقاقه على ما فيه ذلك. حمل مو حمل، يعني ما فيه ذلك. لماذا؟ الحاقا للفرد المجهول حاله، الحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب، بالأعم الأغلب. ماذا قاعدة يعني كان يتخذها؟ هذا يجينا بالأصل البحث. طبعا هي تكمل لك ما يحتاج لها المقدار، انا اتفقد اشيل هذه النكته. فان لم تقل زياده الكلمه عن الاصول ولا زينه اخرى من اوزان الكلمه بتقدير الاصاله ولا بتقدير الزياده، يعني لا تقل بتقدير الاصاله ولا تقل بتقدير الزياده، فماذا يكون؟ كيف نشخص الزائد؟ نعين الزائد فبالغلبة يميز بين الزائد الأصلي، بالغلبة نميز أن هذا حرف أصلي وهذا حرف ماذا؟ زائد. مثل ماذا؟ كالتضعيف في موضع أو في موضعين مع ثلاثة أصول. مثلا عندنا ثلاثة أصول، نعرف أن هذه أصول ثلاثة، ويجي تضعيف في موضع واحد، يجي تضعيف مثلا علنا أو مثل قيدده موضع واحد، قيدده موضع واحد تضعيف، علنا موضع واحد تضعيف، أو في موضعين مثل ماذا؟ مثل مرمريس أصبصب، هذا ما بيبقى في موضعين صار. للإلحاق مثل الإلحاق مثل قيدده، قيدد مو للإلحاق حتى يلحق بالرباعي. غير الحق مثل ماذا؟ مثل علنا، علم مو للإلحاق، هذا ليس الحق، وإنما هو مزيد فيه، هذا ثلاثي مزيد فيه، واقعا ثلاثي مزيد فيه مو الحق. لذا قال للإلحاق وغيره، للإلحاق مثل قاعدات، غير الحق مثل علنا سلنا، زيادة في موضع واحد مثل قرجد مثل علم، في موضعين مثل صبصب مثل ملميس، هذا ماذا في موضعين كالتضعيف في موضع واحد، في موضع يعني في موضع واحد أو في موضعين مع ثلاثة أصول، مع ثلاثة أصول يعني هناك حروف أصلية ثلاثة، علم عين لام لام أصلية يقينا تكون لام زائدة، يعني قرجد قاف راء دال دال أصول الدال زائدة، مريس ميم راء سين أصلية فتقول ميم راء ثانية والياء والياء أيضا زائدة، عصب صاب عصب عصب من عين صاد باء أصلية فتكون بقية ماذا زائدة، فإنه يحكم حينئذ بزيادة أحد المضاعفين، أحد المضاعفين، وفي تضعيفان، في تضعيف واحد من المضاعفين يكون ماذا يكون زائد، علم واحد من اللامين زائد، قرجد واحد من الدالين، ماذا نحكم ماذا بزيادة، لذا سأل بعد فإنه يحكم حينئذ بزيادة أحد المضاعفين كقرجد، قرجد يعني الأرض المستوية تسمى قرجد، الأرض المستوية تسمى ماذا قرجد اسم بعد، فإنه يحكم حينئذ بزيادة أحد المضاعفين كقرجد الدال زائدة، نحكم ماذا الدال زائدة، ومرمريس يقول المرمريس الداهية، مرمريس الداهية للداهية، وهو من الممارسة، الغرب يقول من الممارسة وهنا مقدمة لأنه هذا يعلم من الاشتقاق، في نوع اشتقاق يقول وهو من الممارسة لأن تمارس الرجال تفيه معنى الاشتقاق وإن كان خفيا، في معنى الاشتقاق لو لا من الممارسة في معنى الاشتقاق وإن كان خفيا، فنعرف الحروف الأصل الرجال من الاشتقاق، بعضهم يقول المرمليس يعني الأملس، المرمليس معنى الأملس، معنى آخر الجاهية غير تمارس الرجال يعني يقول يعني فيه نوع اشتقاق، على أي حال ومرمليس للجاهية وزنه فعفعيل، مرمليس فعفعيل، قال في تضعيف فعل يعني ميم وراء زائدتان أصليان وميم وراء زائدتان، مضاعف في موضعين الفاء والعين، وعصب الصاب هذا اخواني هم فيه نوع اشتقاق، ففي اشتقاق ظاهر اصلا مو خفي لانه بمعنى عصيب يعني الشديد، اصلا هذا ما فيه اشتقاق خفي، هذا فيه اشتقاق ظاهر، فنعرف الحروف الاصليه ماذا من الاشتقاق، واضح ولذا يقول وعصبصب يقال يوم عصيب، يوم عصبصب اي شديد، وزنه فعلل فعلعل فعلعل عفوا فعلعل مضاعف العين واللام، وهم سمعتكم همرس، همرس همرس للعجوز المسنه مو فقط عجوز خلينا حاجه والمسنه، همرس مضعف العين همرس، طب يناقش بعدين هو بنفسه يناقش يجي المصنف والشارح، هم خذ ناخذ ظاهر همرس يصير فعلل، فعلل صح العين تكون مشدده تكون مضاعف يعني تكون واحد من احد الميمين زائد، لكن عند الاخفش نفس المصنف ابن حاجي يقول وعند الاخفش، وعند الأخفش ليس بمضاعف، هذا مو مضاعف، لماذا؟ نقول بل أصله هنمرش، تتكون نون زائدة هنمرش كجحمرش يعني موازن لجحمرش، أو نقول لا مو عن نون زائدة، نون أصلية ولكن مو مضاعف، ما عندنا ميم ومين، نون ومين مؤمنان نون ومين؟ هان مالك على وزن جح مالك. لماذا نقول أنه لهذا ليس مضاعف؟ لماذا نقول ليس بمضاعف؟ لأنه لو قلنا مضاعف يقول على وزن فعلي، وإذا قلنا وزن فعل ما موجود في اللغة العربية، ليس له نظير. يقول لذا يقول لعدم، يعني نقول أن أنه مضاعف فالأصل هنملك مثل زحملك لعدم فعل، لو قلنا بتوعيفه، لو قلنا أنه مضاعف يقول على الوزن فعل ولا وفعل ليس موجودا لعدم فعل. قال من الأخفش يعني، قال الأخفش ولذلك لن يظهروا إذ لا يلتبس أنه فعل، لا يلتبس أنه فعل ليل لا فعل. شوف لا أخواني، خب نسأل كان ما جواب سؤال مقدر، خب إذا كان هنمرش لماذا قالوا هنمرش لن يظهر النون؟ لماذا لن يظهر النون العرب؟ بل طلبوها أبدلوها ميما ثم أدغموا الميم في الميم لم يظهروا. يقول ها لأنه وإن أدغموا ولم يظهر النون، يعني وإن لم يظهر النون لأنه ما يلتبس. لماذا يلتبس؟ لأنه يقينا ما عنده وزن فعل، لأن عندنا علما يقينا أنه فعل ليس موجود في كلمة فعل. فإذا قلنا همّلت يقينا ما نقول على وزن فعل، بل نقول على وزن ماذا؟ فعل ليل، ما نقول على وزن فعل. نعم إذا واحد مو داعز الصاد ولادي والاشتقاقات والأوزان يستوى أنه همّلت على وزن فعل، لكن الدايس القواعد يعرف أنه فعل ما موجود في اللغة العربية، فيقول همّلت على وزن فعل ليل. وعليه النون ماذا؟ النون مو مضاعف. معلش أكو إشكال آخر، أنه النون والميم إذا كان في كلمة واحدة ما يضغمان، إلا إذا كان في كلمتين مثلا من مالك نقول من مالك، هنا أدغموا لأنه لا يلتبس، لأنه ما يلتبس يعني يضغموا مو جائز، ولكن أيضا يعني جوز هنا في أخلص هذه الكلمة لأنه لا يلتبس على أي حال. ولذلك لم يظهروا يعني يتنوى لذلك لعدم فعلين، لعدم وجود فعلين لم يظهروا على العرب. لماذا؟ إذ لا يلتبس أنه فعلين لا فعلين، ما يلتبس، ما يحصل التباس. ولو كان فعلين موجودا لم يجد الإتقام، لو كان وزن فعل موجود الإتقام لا يجوز في كلمة واحدة، لأنه لا يتقم من المتقاربين ما يؤدي إلى اللبس. بتأكيد آخر، لأنه لو قلبنا النون ميم وأدغمناها في الميم يلتبس بوزن فعل، ولكن أصلا هذا الوزن مو موجود. تعين الزائد في التضعيف، أنا أقرأ هذا المقدار إخوانها كم صوتي مو هواية. هم إذا كان كلمة مضعفة أيهما زائد وأيهما أصلي؟ مثلا لاحظ إخوان تصوروا علما، أي اللامين أصلي؟ الأولى أصلية أو ولو أنا ما في ثمرة علمية كثيرة يعني، ولكن أنا نريد الشخص أن اللام قاعدة بني اللام الأولى زائدة في علما مضاعفة مسددة صنارة، أو الثانية خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الأول بعضهم يقول الثاني صح، وبعضهم يقول سقنا قلنا الثاني أو الأول شنو ثمرته كلها مصاعف، نقول الأول أو نقول الثاني. إذا يقول والزائد في نحو كذا ما وقال جاده وكذا ما وقال جادون مثلا قال جادو ما نقول قادون لأنه وزن سهل، قال جادو مما فيه التضعيف هو الحرف الثاني من الحاجب، يقول الحرف الثاني لما علم من أن الدال الثانية من قال جاد مثلا بإزاء الراء يأتي بنظير قال ما يتكلمون اعتباطنا، مثلا قال جاد على وزن جعفر، قال جاد على وزن جعفر الدال الثاني مقابل ماذا؟ الراء، فيكون ملحق بالراء. تكون زائدة يعني، صح؟ لا تكون الدال الحاقية حتى يكون ملحق بالرباعي. طيب أي حرف يلحق بالرباعي في مقابل الراء فالدال يكون زائدة، هكذا يعني التجلي. الحرف الثاني لما علم من أن الدال الثانية من قاعدة مثلا بإزاء الراء من جعفر، وإذا ثبت زيادة الثانية فيه فكذا فيه غيره يعني عم. وقال الخليل الزائد والحرف الأول مثلا الراء الأولى في كلمة، اللام الأولى في علمة. لماذا؟ لأن الحكم بالزيادة في نحو كلمة على الساكن أولى، نقول الساكن زائد مو المو المتحرك، وهذا يعني ادعاء يعني من دون دليل. الساكن يعني ماذا؟ قول الخليل يكون متحرك. أخف لعله نفس الخليل في خليل لأن الحكم بالزيادة في نحو كلمة على الساكن أولى، فكذا في غيره، صح؟ فيكون الثاني يعني الأول يكون حقيقة. وجود سيبويه الأمرين لتعادل الإمارتين عنده، تعالى تساقط صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.